لم يكن أجري Yeah. مو صبنا وكم مثلا روح المشتاق من نفحاتكم ارحموا صبنا وكم مثلا روح المشتاق من نفحاتكم روح المشتاق من نفحاتكم أرحموا صبنا وكم مثلا روح المشتاق من نفحاتكم أرحموا صبنا أحباب.